ألا ترى ما قد بلغنا فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي ثم قال يا محمد ارفع رأسك سل تعطه اشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب والذي نفس محمد بيده إنما بين المصراعين من مصارع الجنة لكما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا باب في الشفاعة، والشفاعة هي منة من الله عز وجل وتكرمة لأنبيائه وأصفيائه من خلقه سبحانه وتعالى، وتعلية لشأنهم وإظهارا لمكانتهم وعلو قدرهم يوم القيامة، فيشفعون عند الله سبحانه وتعالى. وهذه الشفاعات التي تكون يوم القيامة جاءت على أنواع، منها ما هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام دون غيره تخصيصا له بمزيد الكرامة ومزيد الفضل ومزيد المنزلة صلوات الله وسلامه عليه، ومنها ما هو له ولغيره عليه الصلاة والسلام. أما الذي يخص النبي عليه الصلاة والسلام فهي ثلاث شفاعات: الشفاعة العظمى التي هي المقام المحمود، شفاعته لأهل الموقف عند الله عز وجل بأن يبدأ بالقضاء والفصل بين العباد، ولهذا سيأتي معنا في هذا الحديث: فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما أنتم فيه، ألا ترون ما قد بلغكم، ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم. هذا طلب الشفاعة في البدء بالقضاء والفصل بين العباد. والشفاعة الثانية الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، ولهذا سيأتي معنا في باب قريب باب استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم باب الجنة، فهذه أيضا شفاعة خاصة بنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. والثالثة شفاعته لعمه أبي طالب أن يخفف الله عنه العذاب، وهي شفاعة مقبولة ويخفف عنه العذاب فيكون في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه لكنه باق فيها. وهذه شفاعات ثلاث خاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام. أما الشفاعات الأخرى فله ولغيره، تشفع الملائكة ويشفع الأنبياء ويشفع الصالحون من عباد الله سبحانه وتعالى. وهذه الشفاعات تتعلق بالعصاة، عصاة الموحدين، فيشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى من استحق دخول النار ألا يدخلها، مر شاهدا ودليلا على هذه الشفاعة في الحديث المتقدم، الملائكة على جنبتي الأنبياء على جنبتي الصراط يقولون اللهم سلم سلم، أو دعوة الأنبياء ذلك اليوم اللهم سلم سلم، هذه شفاعة. والشفاعة لمن دخل النار من عصاة الموحدين أن يخرجوا منها. أورد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فرفع إليه الذراع، أي ذراع الشاة، قال: وكانت تعجبه، وكانت تعجبه، تعجبه كما ذكر ابن القيم رحمه الله في الزاد، لأنها أخف لحم الشاة وأطيبه وأسرعه نضجا وأسرعه انهضاما وأنفعه للبدن، فكان عليه الصلاة والسلام تعجبه الذراع، فنهس منه نهسة، نهس منه نهسة أي أخذ منه بأطراف أسنانه عليه الصلاة والسلام، فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة. ما سيأتي في هذا الحديث كله متعلق بالشفاعة، وصدر بقوله عليه الصلاة والسلام: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهذا في بيان أن الشفاعة إعلاء لمكانة خواص الخلق وإعلاء لمكانة خاصة الخواص الذي هو محمد عليه الصلاة والسلام، وأعلاهم شأنا وأرفعهم مكانة، ففي الشفاعة إظهار لمكانة الأنبياء وإظهار لمكانة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه بشكل خاص. قال: أنا سيد الناس يوم القيامة. خص يوم القيامة بالذكر مع أنها سيد الناس يوم القيامة وفي هذه الدنيا سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه، لكن خص يوم القيامة بالذكر لظهور ذلك للناس عامة، يرون كلهم هذه السيادة وهذه المكانة وهذه الفضل وهذا الفضل، مثل ما سيأتي يأتون إلى الصفوة، بل صفوة الصفوة وخيار الخيار من الأنبياء أولو العزم، يأتون إليهم كل واحد منهم يعتذر، وفي النهاية يحالون إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها ويشفع صلوات الله وسلامه عليه. قال: أنا سيد الناس يوم القيامة. أخبر بذلك عن نفسه عليه الصلاة والسلام حتى تعرف الأمة مكانته ومنزلته، وأخبر هو بنفسه عن نفسه عليه الصلاة والسلام بذلك. الأنبياء من قبله كل واحد من بعده نبي، يخبر عن مكانة النبي الذي قبله ويذكر فضائله، لكن نبينا عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين، ولا نبي بعده ولا وحي بعده، فليس بعده نبي يخبر عن فضائله عليه الصلاة والسلام، فكان يخبر امتثالا لأمر الله وتعريفا للعباد بمكانته حتى يعتقدوا ذلك ويؤمنوا به ويكونوا جزءا من إيمانهم بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهو أيضا باب من أبواب المعرفة بقدره ومكانته وزيادة محبته في القلوب، وله حق في المحبة ما هو أحق من محبة الإنسان لنفسه وولده ووالده والناس أجمعين. قال: وهل تدرون بمذاك؟ هذا تشويق لما سيأتي بيانه. وهل تدرون بماذاك؟ يعني ظهور هذه السيادة وهذه المكانة؟ هل تدرون بما ذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، أي أنهم في أرض منبسطة مستوية ليس فيها انخفاض ولا ارتفاع ولا فيها جبال ولا أشجار. وإذا كانت الأرض بهذه الحالة فإن صوت الداعي يسمعهم، ليس هناك أشياء ترد صوته من جبال أو أشجار أو بيوت أو غير ذلك. والبصر كذلك ينفذهم، كما أنه يرى أولهم يرى آخرهم، يسمع فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر. وتدنو الشمس أي من الخلائق، وهذا الدنو يترتب عليه كرب عظيم وشدة في الموقف وهوله وعظم الكرب الذي يكون الناس فيه. فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ المراد بالشفاعة هنا المطلوبة في أن يبدأ الله سبحانه وتعالى بالقضاء والفصل بين العباد، وبعد هذه الشفاعة يكون مجيء الرب: وجاء ربك والملك صفا صفا. يجيء الرب سبحانه وتعالى للفصل بين العباد، وتنصب الموازين وتنشر الدواوين. فيقول بعض الناس لبعض: ائتوا أو ائتوا آدم. بدأوا بآدم لأنه أبو البشر، وذكروا أيضا شيئا من خصائصه، قالوا: خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك. هذه خصائص ومناقب لآدم عليه السلام ذكروها بين يدي طلبهم منه أن يشفع لهم عند الله عز وجل. فاعتذر آدم عليه السلام من الشفاعة، وذكر أن الله عز وجل غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. وهكذا يمضي الناس في ذلك اليوم في طلب الشفاعة، يبدأون بآدم فيعتذر، ثم نوحا عليه السلام فيعتذر، ثم إبراهيم الخليل عليه السلام فيعتذر، ثم موسى عليه السلام فيعتذر، ثم عيسى عليه السلام فيعتذر. كل واحد منهم يعتذر ويحيلهم إلى آخر. فإذا جاءوا إلى عيسى يعتذر ولا يذكر ذنبا كما ذكره من قبله من الأنبياء. وهؤلاء المذكورون عدا آدم، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ثم محمد عليه الصلاة والسلام، هم أولو العزم من الرسل، جمعهم الله سبحانه وتعالى في آيتين من القرآن: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم في سورة الأحزاب، وشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا في سورة الشورى. فجمع في هاتين الآيتين هؤلاء الخمسة، وهم أولو العزم من الرسل، وهم صفوة الرسل. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، هم صفوتهم وخيارهم ومقدمهم. وهذا الاختيار لهؤلاء خاصة لظهور مكانتهم ومنزلتهم وفضلهم للخلائق. فيعتذر عيسى ولا يذكر ذنبا كما ذكره من قبله، ويقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال فيأتوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيذكر عليه الصلاة والسلام أنه يأتي تحت عرش الرحمن ويسجد لله سبحانه وتعالى سجدة يفتح الله فيها عليه من المحامد وحسن الثناء على الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك الثناء على الله جل وعلا بأسماء حسنى لله يعلمه الله إياها في ذلك الوقت، يعلمه الله إياها في ذلك الوقت. ولهذا في دعاء الكرب ذكر أو استأثرت به في علم الغيب عندك، هناك أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده سبحانه وتعالى. فالحاصل أنه يثني على الله ثناء عظيما ويحمده بمحامد ويثني عليه بأسمائه وصفاته بأشياء لم يفتحها لأحد قبله، يعلمه الله إياها في ذلك الوقت، يعني لم يكن يعلمها قبل ذلك. ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطه، اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول يا رب أمتي أمتي. وهذه أيضا فضيلة عظيمة سبحان الله لنبينا عليه الصلاة والسلام، والشأن فيها كما أنه كما ذكره الله رحمة عليه الصلاة والسلام. يعني في قصص الأنبياء قبل عندما طلب منهم كانوا يقول واحد منهم نفسي نفسي، وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي أمتي أمتي، شفاعة لهم عند الله. والأنبياء كل منهم اعتذر عن هذه الشفاعة، اعتذر عنها لأن في هذه الشفاعة ظهور مكانة لواحد من عباد الله تكرمة له وتخصيصا له بالشرف. ولهذا صدر الحديث بقوله أنا سيد وولد آدم، وبما ذاك بين لهم أنه بهذا الأمر الذي يظهر للعالمين في ذلك اليوم والموقف العظيم. يقول أمتي أمتي فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة. وهذا عدد من أمته يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، فيدخلون من هذا الباب وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من أبواب الجنة. قال والذي نفس محمد بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة لا كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى. نعم. قال رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول شفيع في الجنة، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. قال باب قول النبي عليه الصلاة والسلام أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تابعا. ثم أورد هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أول شفيع في الجنة، أنا أول شفيع في الجنة. والشفاعة في الجنة في استفتاح الباب هذا سيأتي في الباب الذي بعده وهو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذه شفاعات في الجنة في الدخول، وشفاعات أيضا في رفعة المنازل، وأول من يشفع في هذا نبينا عليه الصلاة والسلام، ويشاركه فيه غيره من الأنبياء والصالحين. أنا أول شفيع في الجنة، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، أي أنه أكثر الأنبياء تابعا، أكثر الأنبياء تابعا، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. وجاء في حديث آخر، حديث ابن عباس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي وليس معه أحد، يأتي النبي معه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. نعم. قال رحمه الله: باب استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم باب الجنة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. قال: باب استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم باب الجنة. هذه أيضا شفاعة، وهي خاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام، وهي استفتاح باب الجنة، طلب فتح بابها للناس ليدخلها أهل الإيمان. أورد حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، أي أطلب من خازنها أن يفتح باب الجنة. فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، لا أفتح لأحد قبلك. فهو عليه الصلاة والسلام من شفاعاته الخاصة به عليه الصلاة والسلام، كما يفيد قوله لا أفتح لأحد قبلك، أنه يستفتح باب الجنة، أي يطلب من الخازن أن يفتح الباب، فيفتح للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. نعم. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة. دعوة مستجابة أي متيقن إجابتها وقبولها وإعطاء النبي ما سأل فيها. فلكل نبي دعوة واحدة مستجابة، أي متيقن أنه إذا طلب أعطي، إذا طلبها أعطيها. فتعجل كل نبي دعوته، تعجل كل نبي دعوته، أي سألها الله سبحانه وتعالى في الدنيا. قال: وإني اختبأت، أي ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. هذه الدعوة المتيقن إجابتها ادخرتها شفاعة لأمتي يوم القيامة، أي أنه عليه الصلاة والسلام أخرها لأهم أوقات الحاجة إليها وأعظم أوقات الحاجة إليها صلوات الله وسلامه عليه. وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وهذا من عظيم نصحه لأمته وحرصه عليهم صلوات الله وسلامه عليه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال: فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. الشفاعة التي تكون يوم القيامة للعصاة وتكون للناس يوم القيامة لا بد فيها من شرطين لا تقع إلا بهما: أن يأذن الله للشافع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وأن يرضى عن المشفوع له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. ولهذا قال في الكفار: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فهذه ثلاث فصول مهمة في باب الشفاعة: لا شفاعة إلا بإذن الله، ولا شفاعة إلا لمن رضي الله قوله وعمله، ولا يرضى إلا عن أهل التوحيد، ولهذا غيرهم لا مطمع له في الشفاعة ولا حظ ولا نصيب. فقوله فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا جمع ذلك، فإن قول إن شاء الله هذا فيه أن الأمر مرده إلى مشيئة الله وإذنه سبحانه وتعالى. وقوله من مات لا من أمتي لا يشرك بالله شيئا، من مات لا يشرك بالله شيئا، فيه أن الشفاعة لا تكون للمشرك، بل لا تكون إلا للموحد، لا تكون إلا للموحد الذي رضي الله سبحانه وتعالى عمله. ولهذا قال نائلة بإذن الله أو إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا، وهذا فيه أن المشرك لا حظ له في الشفاعة ولا نصيب، كما قال الله سبحانه وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.